بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة، ويا هنيئا له من وفق لتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلك علامة خير بالعبد أن يوفق لذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مطلع الآيات قول الله تعالى في شأن اليهود، وهم المعاصرون لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولما جاءهم رسول من عند الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. كانت عندهم التوراة، وهي المعنية بقوله تعالى: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله هو التوراة. كانت التوراة عندهم فيها وصف الرسول صلى الله عليه وسلم تمام الوصف، والإخبار عنه تمام الإخبار، وصفه شكلا وموضوعا كذلك، كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: إن نجد صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وحرزا للأميين أنت عبدي وأنت رسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا تدفع السيئة بالسيئة ولكن تعفو وتصفح، ولن يقبضه الله عز وجل حتى يقيم به الملة العوجاء للناس، فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيفتح الله به آذانا صم وقلوبا غلفا. الحديث: وفي كتاب الله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ووضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وكذا في كتاب الله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع الآية. فالرسول موصوف بصفته ومنعوت بنعته في التوراة وفي الإنجيل. لذا اهتدى سلمان الفارسي، وكان من سبب إسلامه أنه تعلم الإنجيل ورأى صفة النبي فيه ومثبت فيها خاتم النبوة، وأنه لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية، اهتدى بسبب ذلك. فالحاصل أن اليهود وعندهم صفة النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة التي بين أيديهم، لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الله عليه بالنبوة وجدوه مطابقا للصفة التي عندهم في التوراة، رموا التوراة، قالوا: لا نريد هذه التوراة. فالنبذ الطرح والإهمال مع الطرح، وأكد ذلك بقوله تعالى: نبذوه وراء ظهورهم، يعني قالوا: لا نريد هذه التوراة. وفي آية أخرى قالوا: سحران تظاهرا، يعني هو ساحر وموسى ساحر، وقالوا: موسى ساحر وهارون ساحر. قال تعالى: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. جزاك الله خير. كأنهم لا يعلمون، هم يعلمون لكن أظهروا أنهم لا يعلمون. وكما قال أئمتنا وعلماؤنا، من ترك الحق ابتلي بالباطل. ولهذا شواهد كثيرة، من صرفوا صرف الله قلوبهم، الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فلما تركوا التوراة أرادوا كتابا جديدا غير التوراة من عندهم، فكان هنالك كتاب افترته الشياطين كذبا وزورا عن ملك سليمان. فلما تركت اليهود التوراة الكتاب المنير المنزل من عند الله، كما قال تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، تركوا هذه التوراة المباركة الكريمة واتبعوا كتب الشعوذة والسحر والدجل التي افترتها الشياطين على ملك سليمان صلى الله عليه وسلم. فلما تركوا التوراة ابتلوا بالباطل، هو اتباع السحر والدجل والشعوذة. هكذا قال علماؤنا وأئمتنا. يبقى النظر في أمر شيء من التفصيل، ما الذي تلته الشياطين على ملك سليمان؟ ما الذي تلته الشياطين على ملك سليمان إذ الله قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان؟ للعلماء في ذلك عدة أقوال لا يثبت سند منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن التي سأذكرها كلها صحت إلى قائليها، يعني صح شيء عن ابن عباس، وصح شيء عن قتادة، وصح شيء عن أبي مجلز أيضا الذي هو لاحق ابن حميد رضي الله رحمه الله تعالى ومن التابعين. فهذه التي سنذكرها صحت إلى قائلها، إسناد ابن عباس يحسن، إسناد قتادة يحسن، إسناد أبي مجلز لاحق صح، كلها تدور في فلك واحد على أن هناك افتراءات افتريت على نبي الله سليمان صلى الله عليه وسلم، افترتها الشياطين وتلقفها أتباع الشياطين. ولا مانع من ذكرها على وجه السرعة، وظننا أنها متلقاة من الإسرائيليات. فالقول الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق المنهال بن عمرو، ويحسن حديثه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال ما حاصله، أنه قال ما حاصله، كان سليمان عليه السلام متزوجا بعدد من النسوة، وكانت من أحب نسائه إليه امرأة يقال لها الجرادة. هذه المرأة التي يقال لها الجرادة كانت أحب النساء إلى سليمان عليه السلام، فقدر وأن حدثت قضية خلافية بين أهل المرأة الذين هم أصهار سليمان، المرأة التي هي الجرادة أهل الجرادة هذه، وبين قوم آخرين. وعرضت القضية على سليمان عليه السلام ليحكم فيها، فهوى سليمان إلى يعني أحب من داخله، كذا في الرواية ما حصله، ولم يجر، إنما أحب أن تكون القضية لصالح أهل زوجته التي هي الجرادة، فعوقب لذلك. ونحن في كلام عوقب لذلك هذه لنا معه وقفة، لأن الله سبحانه لا يؤاخذ الناس بما أحبته قلوبهم من الداخل، تلك مسألة يعني لا يملكها الشخص لنفسه. وعمر لما طرح النبي سؤالا أحب أن يقول ابن عمر الجواب، قال لوددت أنك قلت، لكان لو أنك قلت النخلة، لما سأل النبي من الشجر الشجرة مثله مثل المؤمن، أتدرون ما هي؟ قالوا النخلة. قال عفوا، الحديث في أن ابن عمر وقع في قلبي أنها النخلة، لكن استحييت لكبر من أمامي أن أتكلم، فقال أبو لو كنت قلتها كان أحب لي من كذا وكذا. الشاهد، فعوقب سليمان لذلك، عوقب سليمان لذلك على ما قاله ابن عباس، وظني أن هذا متلقف من الإسرائيليات، فأراد أن يدخل الخلاء وكان معه خاتم الملك الذي به يمكن من الجلوس على كرسي الملك على حد ما ورد في الأثر، فأعطى الجرادة هذه الزوجة الخاتم ودخل الخلاء، فجاء الشيطان في صورة سليمان قال أين الخاتم؟ وأخذ الخاتم متمثلا في صورة سليمان وجلس يقضي بأباطيل ودجل وشعوذة، والناس استنكروا منه هذا، كيف سليمان يقضي بهذه الأقضية؟ في هذا التوقيت أتت الشياطين بسحر وشعوذة ووضعته تحت كرسي سليمان كرسي الملك، فلما من الله على سليمان ورجع إليه ملكه فحكم ما شاء الله أن يحكم، وبعد أن مات جاءت الشياطين وقالوا هذا الرجل كان ساحرا كبيرا وكان يحكمكم معشر الجن، كان يحكم بالسحر واتهموه بأنه ساحر وحكموا عليه بالكفر. فربنا قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي عن ملك سليمان من الافتراءات. ثم دافع الله عن نبيه سليمان قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هذا الأثر الأول، ومن نفس الطريق تقريبا يعني مدار الآخر، أن آصف كان ملك، عفوا كان في عالما في زمن سليمان عليه السلام، وكان يعلم اسم الله الأعظم، كل هذه موقفات كما أسلفت. فكان يكتب أقضية سليمان وضعها تحت كرسي سليمان، فلما مات سليمان جاءت الشياطين واستخرجت هذا ووضعوا بين كل سطر وسطر كلام كفري، كلام كفري، وقالوا انظروا بهذا كان سليمان يقضي بين الناس، فكفروا سليمان. أيضا قال الله سبحانه وتعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. هذا القول الأول قول ابن عباس، قولان قول ابن عباس. والقول الثالث قول قتادة أن الشياطين افترت كتابا، أن الشياطين افترت كتابا حواديت وقصص لا أساس لها في شأن ملك سليمان، أباطيل وأكاذيب، وضعوا كتابا مكذوبا ككتاب من كتب التاريخ عن سليمان عليه السلام مزور كله كفر، فتحاكم اليهود إليه وقالوا هذا أولى من التوراة. الوجه الثالث ما ذكره أبو مجلس لاحق ابن حميد، أن سليمان كان قد أخذ عهودا على كل الدواب، سليمان كان أخذ عهودا على كل الدواب، وعهود فيها أباطيل وفيها أكاذيب وفيها بعضها صح وبعضها غلط. فلما مات اتبعت الشياطين الكتاب، أو اتبع اليهود الكتاب الذي وضعته الشياطين في شأن العهود المأخوذة على سليمان، والتي منها ما يسميه الناس الآن العهود السليمانية، من تلك العهود مثلا أنك إذا رأيت، وتصرف هذا إلى بعض الصالحين حتى هذه الأيام، إذا رأيت حية قل لها أذكرك بالعهد الذي أخذه عليك سليمان أن تفعلي كذا وكذا، أن تخرجي من البيت. حتى أن بعض الكتاب بعض الشراح لبعض كتب الأحاديث ذكروا ذلك في حديث التحريج على الحية التي من عوامر المدينة. وهذا من كلام لاحق ابن حميد، وظن أنه متلقف من الإسرائيليات. الحاصل أن اليهود لما تركوا الحق ابتلوه بالباطل، أيا كان هذا الباطل، لكنه الباطل الذي افترضته الشياطين على ملك سليمان صلى الله عليه وسلم. فما تصوروا أن عفوا دخلوا على الناس بمدخل، كيف بشر تسخر له الريح، كيف بشر تسخر له الجن، قالوا هذا ساحر، وافتروا عليه افتراءات كثيرة، فاتبعت اليهود هذه الافتراءات. فكما سلف من ترك الحق ابتلي بالباطل، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. دفع الله عن أنبيائه فقال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فالله يدافع عن أوليائه في عموم الكتاب العزيز. فأقول وبالله تعالى التوفيق، هذه العهود التي يقولون عنها العهود السليمانية، والتي يعمل بعضهم بمقتضى ما فيها من أنه إذا رأى حية في البيت يقول لها: أذكرك بالعهد الذي أخذه عليك سليمان، أو يفعل بهذه العهود فكا بزعمه للسحر أو غير ذلك، كلها باطلة لا أصل لها، لا من كتاب عزيز ولا من سنة مباركة. ليس عندنا أي آية من كتاب الله تفيد أن سليمان عليه السلام أخذ عهودا على الدواب، وليس عندنا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت ذلك. أقوال أعلى ما وجدت في أسانيدها قول للاحق ابن حميد من التابعين أبي مجلس رحمه الله، وهذا في الغالب أنه متلقف من الإسرائيليات. هذا عن تلك العهود السليمانية، وأدخلت اليهود فيها ما شاءوا من إدخاله في هذه العهود، أو أدخل السحرة فيها ما شاءوا أن يدخلوه. وقد قال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. الشاهد أن الله دافع عن سليمان عليه السلام أمام هؤلاء اليهود الذين زعموا كفرا وكفروه، وهذا الشأن، فربنا يدافع عن الذين آمنوا. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. وكما قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، قد دافع الله عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن من الكتاب. ذكر: فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، من فضل الله عليك لست بكاهن ولست بمجنون. وقال تعالى أيضا دافعا عن داود عليه السلام لما بين أن وجهة الصواب في قضية كانت مع سليمان، قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. حتى لا ظن أن داود لم يؤت علما، بل داود أيضا أوتي علما. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا الطيرة وكنا فاعلين، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. فإن كان سليمان فضل عليه السلام بالقضاء المسدد في قضية، فأبوه أيضا مفضل في جانب آخر. وهكذا البشر، أنت ممكن تفضلني في شيء، أنا أفضلك في شيء، هذا يفضلنا في شيء، وأعطيات الله تتنوع وتتعدد حتى على الأنبياء الكرام. يوشع عليه السلام نبي حبست له الشمس ولم تحبس لأحد غيره، قال عليه الصلاة والسلام: لم تحبس الشمس إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس. في يقول الشاعر: ولا أدري أحلام نائم مرت بنا أم قد كان في الركب يوشع. موسى انفلق له البحر، تحولت العصا إلى حية تسعى، ظلل الغمام على قومه، في اليد يخرجها بيضاء من غير سوء، إبراهيم ألقي في النار كانت عليه بردا وسلاما. نبينا عج به إلى السماوات العلى وانشق القمر في زمانه. داود سخرت له الجبال والطير، كل نبي له منقبة. أعود قائلا، طبعا أهل الكفر كل هذا عندهم سحر، لأنهم لا يعرفون الله ولا يعرفون قدرة الله، أو يعرفون الله يعرفون قدرته ثم ينكرون ذلك، كما قال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونه. أرجع فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن الله يدافع عن الذين أمنوا. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالشياطين تعلم الناس السحر، فلزمتنا وقفة هنا، وقفة لبيان حقيقة السحر، هل في سحر فعلا أو ليس هناك سحر، وما معنى السحر، وما أقسام هذا السحر، وكيف يمكن دفع هذا السحر بإذن الله، وأيضا هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يمكن أن يسحر الصالحون أو لا يمكن ذلك، هو بالتبع لما سبق. فهذه تحتاج إلى وقفات مع بيان حد الساحر والحكم في السحر. أما عن تعريف السحر على وجه الإجمال، هو تخييل وتمويه وتضليل. في النهاية تخييل وتمويه على الشخص وتضليل، فغير الحقيقة. هذا التخييل والتمويه والتضليل استفيد هذا من قول الله تعالى: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقال تعالى: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، جاءوا بسحر عظيم. فالسحر موجود لكن لا يضر أحدا ولا ينفع أحدا إلا بإذن الله. الساحر لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله، كما سيأتي في قوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالسحر التخييل والتمويه والتضليل، عياذا بالله من ذلك. هذا وعن أقسام السحر فقد ذكر العلماء له، أو عن مشروعيات، طبعا السحر باطل ومن أكبر الكبائر، من السبع الموبقات. وهل الساحر يكفر؟ الساحر على حسب ما أتى به من السحر، ممكن يكفر لقوله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ولقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذا حجة لمن قال بكفر الساحر. ومن قال بأن السحر ليس بكفر إنما كبيرة، قوله عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر. الحديث ففصل الشرك عن السحر، إلا أن التفصيل أولى، أن الساحر إذا أتى بما يكفر به يحكم بكفره، وإذا أتى بما دون ذلك فيحكم عليه بالذي أتى به. فمثلا ساحر يقول لامرأته، وإذا أخبرتنا به امرأة أحد السحرة المشهورين بالله أهلكه الله، كان يقول لها: ادخلي الحمام، بولي على المصحف في الحمام. فبلا شك أن هذا كفر، وكلما قدم قربانا للشياطين ساعدته الشياطين ببعض المساعدات التي يتوهم أنها مساعدات وهي مضار في الحقيقة. قال تعالى: ويوم أحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فحكم الساحر قد يكون كافرا وقد يكون دون ذلك على حسب الجريمة التي فعلها أو الفعل الذي يفعله أو الإدعاء الذي يدعيه. هل السحر قد يؤثر؟ بإذن الله، لأن الله قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم شهرا حتى إنه أو أكثر كان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن. فماذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا وارد في ويرد في علاج السحر، دعا ودعا ودعا أكثر من الدعاء، وسيأتي في علاج السحر إن شاء الله تعالى. فأكثر الرسول من الدعوات عليه الصلاة والسلام، لم يلجأ لكاهن ولم يلجأ لجني ولا لساحر، إنما لجأ إلى الله، لجأ إلى الله سبحانه. حتى قام ذات ليلة من النوم فقال: يا عائشة، أما شعرت يا عائشة أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ قالت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: أتاني آتيان فجلس أحدهم عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي: الرجل مطبوب، يعني مسحور. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في بئر ذروان. ذهب النبي واستخرج السحرة في بعض الروايات، والتحرر أنه أرسل عليا فاستخرجها أو نضح ماءها فكأنما نقعة الحناء. قالت عائشة: أفلا نقتلها، يعني الساحرة من بنات لبيد؟ قال: أما وقد شفاني الله، وهذا فقه أيضا نستفيده، فإني أكره أن أثير على الناس شرا. لا يريد عمل فتن في أوساط الناس عليه الصلاة والسلام. فعلاج السحر الدعاء، المعوذات، الاجتهاد في الدعاء، الاجتهاد في ذكر الله، المحافظة على الصلوات. ولعل مزيدا يأتي، وقد تقدم شيء من ذلك عند تفسير سورة الناس ومن شر الفلق ومن شر النفاثات في الوقت. بهذا القدر أجتدئ، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.